بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة العنكبوت. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من خلال هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة العنكبوت. وذكرنا أن هذه الدروس ينبغي، هي الدروس التي تتحكم، أو هذا هو المستفاد الذي يتحكم الإنسان من خلاله أو تتحكم في سلوكيات الإنسان. يبقى ليست عبارة عن سرد للدروس أو العبر أو العظات، لا يقصد بهذه الدروس يعني أن نتعامل معها بهذه الصورة، ولكن كل ما في المسألة أنها دروس تستفاد وبالتالي تحول إلى تطبيق عملي في واقع حياتي، يبقى ضابطة لسلوكياتي سواء كان من أفعال أو أفعال أو غير ذلك، وكذلك أيضا ضابطة للمفاهيم وأيضا الأفكار التي نتبناها. ودائما بنؤكد على قضية الأفكار التي نتبناها وكذلك تصحيح المفاهيم، لأن الإنسان لما بينطلق إلى العمل بينطلق بناء على هذه الأفكار التي تبناها، وبينطلق إلى العمل أيضا من خلال هذه المفاهيم. فإن كان مفهوما صحيحا انطلق إلى عمل صحيح، كان مفهوما فاسدا حينطلق إلى العمل ولكن نتاج هذا العمل هو عمل فاسد. فلذلك احنا بنؤكد دوما على أهمية الوقوف مع هذه الدروس والاستيعاب ثم النظر إلى كيفية تطبيق هذه الدروس في واقع حياتي. من هذه أيضا الدروس التي تستفاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. قلنا لأن الكفار لا يؤمنون بالبعث، وبالتالي نقول لهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يبقى اللي بينكر البعث يبقى على ذلك نقول: لماذا خلق الله عز وجل الخلق؟ يعني هل في ظنك أن الله عز وجل خلق الخلق لمجرد الخلق، أم خلق الخلق لكي يأمرهم وينهاهم؟ وبالتالي إن أمرهم ونهاهم يبقى لابد أن يكون هناك يوما ربنا سبحانه وتعالى يجمع فيه الخلائق ثم يحاسب الخلائق من فعل وامتثل الأمر ومن أيضا ابتعد عن النهي. فوإلا هناك من امتثل الأمر وهناك من عصى وخالف، ويبقى لابد أن يكون هناك يوم يحكم به ربنا، يحكم فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أيضا من هذه الدروس: إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. بينا قبل ذلك إن المقصود بتلاوة القرآن أو بتلاوة هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله هو القراءة والاستيعاب ثم التفعيل والتطبيق، ثم التفعيل والتطبيق. يبقى لما تأتي الآيات بترشد العبد إلى تلاوة القرآن أو قراءة القرآن، يبقى ليست عبارة عن قراءة للألفاظ أو تلاوة لألفاظه، ولكن تلاوة القرآن لكي نفهم ونستوعب معنى وأيضا التوجيه والإرشاد المستفاد من الآية، ثم أحول ذلك إلى تطبيق عملي في واقع حياتي. ثم أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وأقم الصلاة كما ذكرنا قبل ذلك. أقم الصلاة يبقى هذا عطف الخاص على العام. إقامة الصلاة أيضا مما أوحى به ربنا سبحانه وتعالى رسوله، ولكن يبقى فيه دائما كذا لما يرد الخاص بعد العام، يبقى ده لتأكيد هذه المسألة، لتأكيد هذه المسألة. يقول لذلك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ثم بين ربنا سبحانه وتعالى المعيار الذي أذن من خلاله أداء للصلاة. وده يعني كما نقول ده معيار لقياس الأداء، يبقى معيار ده لقياس الأداء. ودائما أن هذه المعايير موجودة في الدنيا وموجودة عند أهل الدنيا، لا يتممون العمل إلا هم ينظرون يقيسون أداء ذلك العمل، ترى يعني اقتربوا من الخطة الموضوعة أم لا. لابد أن هي أي مؤسسة يبقى حتى يعني تسير وتطمئن إلى سيرها في الطريق الصحيح، يبقى بيكون لها أهداف بتسعى إلى تحقيقها، وبالتالي الأهداف دي ترى اقتربت منها أم ابتعدت عنها. يبقى لابد أن يكون في معيار تزن من خلاله مدى قربها من ذلك الهدف أو أنها ابتعدت عن الهدف. قلنا لأنها لو ابتعد عن الهدف يبقى في فرصة للإصلاح والتصحيح، يبقى لي فرصة للإصلاح والتصحيح، يبقى حتى لا تفاجأ كده أنها يعني كانت وضعت هذه الأهداف ولكن السير كان مخالفا تماما. هتدرك بقى هذا الأمر لما يكون عندها معيار تقيس وتزن من خلاله هذا الأداء. وأنا أيضا كمسلم لما أؤدي العبادات يبقى في معيار أنظر إلى حالي، يا ترى أداء العبادة هو كان أداء منضبط أم لا، في أثار وثمار حنجنيها من أدائنا لهذه العبادات. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى هذه الصلاة يا ترى فعلا أنا في أداء للصلاة يعني منذ كم وأنا أؤدي الصلاة، يبقى منذ فترة طويلة كده ونحن نؤدي الصلاة، لكن يا ترى فين أثر بقى الصلاة، فين أثر الصلاة؟ هي مش عبادة مجرد عبادة كده يعني لا أثر لها على الإنسان، لا، ده هي بتزكى بها النفوس، تزكى بها النفوس، فلذلك حتطهر الإنسان من أمثال هذه الصفات الذميمة. يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى حنبتعد كده، أنظر يبقى حالي كده الصلاة كان لها الأثر بحيث أنا استقمت على أمر ربي سبحانه وتعالى أم لا، ابتعدنا عن الفاحش من القول والعمل أم لا، ابتعدنا عن المنكرات والمخالفات أم لا. الصلاة بتدعو إلى ذلك، وإن أدينا الصلاة بصورة صحيحة في إقبال عبد على ربي سبحانه حنرى ذلك الأثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان بيرد على الكفار، قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليه حدود، أنا عبد، أنا عبد لله، ليه حدود. الوحي ده الذي أنزل الله عز وجل أنزله لكي نفعل هذا الوحي في حياتي وأضبط حياتي بناء على ما تعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا يسعى العبد إلا الاتباع، لا يسعى العبد إلا الاتباع، أي بأتبع، أنا بتبع توجيهات وتعليمات القرآن، قال افعل فعل، اترك تركنا، يبقى ده اسعى في هذا هذه الجزئية، اسعى قف نقف، يبقى أنا ليا حدود، أنا عبد كده مأمور وأنا بتلقى الأوامر وأنا أقوم بتنفيذ الأوامر مهيئ تماما للاستقبال ومهيئ كذلك للتنفيذ. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع. كذلك من هذه الدروس المستفادة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة لدين الله تبارك وتعالى مبنى على الحكمة وعلى الموعظة الحسنة، يبقى لابد من الدعوة أن تكون على بصيرة من أمرك، والدعوة لابد أن تكون عن علم، يعني الدعوة لابد أن تكون عن علم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لابد أن يكون عندك من العلم القدر الكافي لدعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى أو للكلام عن المسألة، يعني الكلام عن المسألة، وإلا فالدعوة بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى لما أنت بتدعو إلى مسألة لابد أن تكون عالما بها، لابد أن تكون عالما بها، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظنوا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا هنا ولا هكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قل يا أهل الكتاب يعني تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه دعوة أهل الكتاب تتمثل في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هم عليه من الشرك. طبعا كل مسألة دي تحتاج إلى بيان، يبقى لما تدعو إلى هذه المسألة لابد أن يكون عندك العلم الكافي والبيان الواضح. ولذلك ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. هنجادلوا بإيه؟ كيف أجادل هؤلاء؟ يبقى يعني معنى الحوار بيننا وبينهم، يعني غير الجدال المذموم، يعني غير الجدال المذموم، ولكن ده الجدال اللي هو الحوار بالنسبة لهذه المسألة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يبقى لابد أن يكون على بصيرة وعن علم بهذه المسألة، وإلا من ممكن الإنسان يخوض في الكلام، يعني يخوض في الكلام وليس عنده علم، حيضطر عند ذلك أن يتكلم برأيه وقد يصيب وقد يخطئ، وبالتالي لا تجعل دينك عرضة أبدا لذلك لهم. لكن إن كان عندنا علم تكلمنا، إلا بيكون عندنا علم نقف عند ذلك الحد نتعلم ثم نتناقش ونتحاور في المسألة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يبقى لازم يكون عندك العلم الذي تتكلم خلاله في المسألة، هذه المسألة. أيضا من هذه الدروس فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. دائما بنحتاج إلى إظهار العقيدة، إظهار ما أنا عليه من اعتقاد. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، خضوع العبد استسلام وانقياده لكلام ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف ترد على هؤلاء؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى كلام يعني وجيز ولكن المعاني عميقة ويدل على القضية المطلوبة. يبقى عند ذلك احنا بنحتاج إلى الإعلان الدائم عن عقيدتنا، الإعلان الدائم عن عقيدتنا. ما هي عقيدتك في عيسى عليه السلام؟ ما هي عقيدتك في الإنجيل الذي أنزل الله عز وجل على عيسى؟ يبقى الإنجيل كتاب من الكتب التي أنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام، وعيسى رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، إحنا بنؤمن بالقرآن ونؤمن أيضا بالتوراة والإنجيل وبهذه الكتب التي أنزل الله عز وجل على الرسل. يبقى الكتب دي نؤمن بها إيمانا إجماليا، أما بالنسبة للقرآن يبقى إجمالي وتفصيلي، أن أنا المطلوب أن أنا أفاعل هذا القرآن في حياتي. وإلى هنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، يبقى مستسلمون منقادون لربنا سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد آياتنا إلا الكافرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبقى طائفة من أهل الكتاب، يبقى لما يستمعون إلى ذلك الحق لأنهم يبحثون عن الحق، أول ما يسمعوا هذا الكتاب الذي أنزل الله عز وجل على رسوله حترى عند ذلك يسارعون في قبول هذا الحق. ولذلك إذا سمعوا أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. يبقى حتى الطائفة من أهل الكتاب يؤمنون بما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم يبحثون أساسا عن الحق، غير هؤلاء الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم. لذلك أما إحنا قرأنا الآيات في سورة المائدة ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يبقى مش بيستكبر لأنه بيبحث عن الحق. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. كذلك أيضا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، يبقى لا يجيد القراءة ولا الكتابة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يرشد هؤلاء يعني كيف لا يؤمنون بهذا النبي الأمي وما كان هو يقرأ ولا يكتب ويعلمون ذلك. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يبقى نقوله لو حيشككوا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول أنه يجيد القراءة والكتابة لعله نقل هذه النقول من الكتب السابقة، لكنهم يعلمون أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فبالتالي لما جاء بذلك الكتاب أو بهذا الكلام فهذا يقين هؤلاء يعلمون أنه لا يجيد قراءة الكتاب، وبالتالي لا يستطيعون أن يتهمونه أنه قرأ ذلك في كتب سابقة ونقل ذلك هذه النقول من كتب سابقة. فإنه كما قال ربنا سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن ارتاب المبطلون. كذلك أيضا من هذه الدروس وجحدوا بها سيقنة أنفسهم ظلما وعلوا وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فما يجحد آياتنا إلا الظالمون. وآيات بينات واضحة ومع وضوح الآيات دهية وضوح الأدلة وأيضا صدوع هذه إبراهيم لكنهم لم يؤمنوا. طيب يا ترى لماذا لم يؤمنوا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا؟ ده دايما كده العناد والتعنت والكبر. الكبر ده أكبر مانع من قبول الحق، أكبر مانع من قبول. لذلك يعني إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكما بينا في الآيات ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا يبقى ما بيستكبرش عن قبول الحق لأنه بيبحث عن الحق. الباحث عن الحق دائما يعني متى وجد ذلك الحق كانت هي البغية التي يبحث عنها. وده حال المسلم أنه يبحث عن الحق، يعني بيبحث عن الحق، يبحث عن ما هو المطلوب ما هو المكلف به. يعني لماذا قلنا حتى يفعل ذلك في حياته؟ وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى أرسل الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة. إنما عليك البلاغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك حدود. وبالتالي يعني كيف نتكلم بها عند الكلام لنا حدود لا نتعداها. وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربي باقترحوا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ليه حدود؟ يعني الآيات اللي هو يقترحوها يعني ليس هذا في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليه البلاغ. إيه هو ربنا سبحانه وتعالى اكتباه وهداه واصطفاه على هذه الرسالة وأمره بالبلاغ فهو بلغ ذلك البلاغ المبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى الإنسان عارف حدود المهمة ولا يتعداها. طبعا يعني هو يريد أن يؤمنوا ولكن أنت في حدود إحنا لا نتعداها. أنا مطالب بإبلاغ هذه الرسالة ليس أكثر، وبالتالي لا أعد بما ليس في مقدوري أو لا أتكلم بما ليس في علم أو مقدوري. إن أنا إلا نذير وبشير أرسل هذه الرسالة من أجل البشارة والنظارة، وحينتبع ذلك المؤمن. أما الكافر أو الفاجر فإنه لا ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا دي يعني هذا حال دائما المكذبين وحال المعاندين، دائما كده يقترحوا الاقتراحات، لا يقترحون هذا الاقتراح استرشادا ولكن يقترحون الاقتراحات تعنتا وعنادا وكذلك تعجيزا. فلذلك وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية السابقة وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، عايزين آية كده يبقى معجزة حسية، يقترحون ذلك الأمر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أيده ربنا سبحانه وتعالى بمعجزات حسية، ده بالإضافة إلى معجزة القرآن. وكذلك أيضا القرآن دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعث من قبل الله، يعني هم مش بيحتاجوا، يعني هم مش بيشككوا أو يشكون في صدقه أو أنهم بعث من قبل الله، لا يعلمون هذا الأمر، يعلمون ولكن يعني كفروا بربهم، قلوب مظلمة، قلوب طبع الله عز وجل عليها، فلا سبيل إلى دخول الإيمان إليها. فعلى ذلك وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رب، قل إنما الآيات عند الله، ده في مقدور الرب سبحانه وتعالى، قدير سبحانه وتعالى، وإنما أنا نذير مبين، مفيش مناقشة يعني، فأنا نذير مبين أرسلت بهذه الرسالة لأبلغكم رسالات ربي سبحانه. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هم كانوا يطلبوا معجزات، مش يعني ده الكتاب ده هو المعجزة الخالدة، أي معجزة أخرى كانت معجزة حسية يعني بتنتهي، وبتنتهي هذه المعجزة لأنها وقتية، أما معجزة القرآن فإنها خالدة. فعلى ذلك هم يعلمون أن هذا كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا ده العناد والكفر والاستكبار. فلذلك قال الله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، إذا كانوا يطلبوا الآيات، ما هذه أكبر آية، إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لكن مين اللي بينتفع؟ المؤمن دائما، يعني غير المؤمن لا ينتفع، حتى لو قرأ أو قرأت على مسمعي ذلك الكتاب مرات ومرات، أو حتى لو قرأ هذا الكتاب مرات ومرات، ختم الله عز وجل على قلبه وطبع الله عز وجل على قلبه وجعل في أذنه أيضا، جعل الصم في أذنه، وبالتالي لا يعي، وإن سمع لا يفهم، لو سمع ما يفهمش، وكذلك لا يعي يعني مدلول هذه الآيات. فلذلك ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، بينفوا عنه ذلك الأمر، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يكفي شهادة الرب سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. إن يوم الفصل كان ميقاتا، ربك سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، هم بيستعجلوا العذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني إن يوم الفصل كان ميقاتا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حدد ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة لكي يفصل بين العباد ولكي يحاسب ويجازي العباد. هم يستعجلون بالعذاب ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم هذه الفطرة العمرية التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى لهم، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب بناء على طلبهم، يعني بناء على طلبهم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك اليوم الذي يفصل فيه بين العباد، إن يوم الفصل كان ميقات. هذا هو الميقات الذي يجمع فيه ربنا سبحانه وتعالى جميع الخلائق ليحاسب العباد على ما فعلوه في حياتهم الدنيا، ويجازي العباد بناء على ما قدموه في حياتهم الدنيا. يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة هم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافر. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما يأتيهم العذاب مش هيصرف عنهم، ده بقى هيبقى عذاب صرمدي. يبقى لذلك انظر كيف يطلبون لأنفسهم المضرة والشرور. هذا طبعا لسفاهة القوم ولجهلهم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. العبد لا يجازى إلا على عمله وما يجزون إلا ما كانوا يعملون. لما انا اعرف كده ان انا اجازى بعملي ايه المطلوب، اقعد انا بقى كده يبقى لابد ان انا انظر الى اعمالي، ما دي اللي انا هحاسب على اساسها. عملني في اخطاء عملناها، في قصور او تقصير في الطاعات فعلناها، انشغلنا بالدنيا عن طلب الاخره، كل ديت يعني مطلوب ان انا اقف كده وقفه وابدا انا ابدا يعني ادقق النظر فيما مضى وسلف من حياتي ومن اقوالي وافعالي، لان دي اللي انا هحاسب على اساسها. ففي اشياء محتاجين ان احنا نقوم بالغائها، وفي حاجات المطلوب ان احنا نقوم بتصحيحها، وكذلك يبقى فرصه ان انا اصحح النظره، نظرتي الى الحياه، لان مع الحياه ومع ايضا يعني رتم الحياه السريع الانسان ممكن يغفل كده، ما عندوش وقت. يعني انا ما عنديش وقت كده لاقف مع نفسي، ما عنديش وقت، فبتخرج من شيء بتدخل في شيء اخر، فما فيش الوقت اللي انا اقف فيه مع نفسي. لا، الايات بتعلمنا لازم تقتطع الوقت، لازم اقتطع الوقت ده لصالح نفسي. يعني زي الرجل كده اللي بيعمل بالتجاره لازم يبقى في وقفه كده، في حسابات بيحاسب نفسه، والا هو فين دلوقتي؟ يعني هو فين؟ يعني يا ترى في خساره ولا في ربحيه؟ والربحية دي تتناسب مع حجم العمل بتاعنا ولا ما تتناسبش معاه؟ لازم في وقفة كده عشان يعرف، يعني كما يقولون رأسه من رجليه، يعني عشان يقول لك أعرف رأسي من رجليه لازم يقف وقفة محاسبة كده، يبقى في محاسبة. ويبقى ده الحال ده الدنيا، احنا برضك الآخرة كده، يعني احنا بنحتاج ان انا أقف وقفة كده لمحاسبة النفس وقيم الأمور عشان نبدأ انا ورتب الأوليات مرة ثانية. لكن احنا سائرين، ما ينفعش أبدا في الدنيا كده، ما فيش مؤسسة تجارية تسير بهذا الأمر كما نسير إحنا بالنسبة للآخرة. عندهم ضوابط كده، عندهم قواعد، وبالتالي لا يصلح أبدا في المؤسسات التجارية إن هو يسير هكذا من غير ما يعرف طب البضاعة قلت ولا يعني ولا لسه على حالها، المال اللي إحنا حققناه يتناسب هذه المبيعات. بيبقى عنده كده يعني معيار يقيس به هذه المبيعات. انت لا تسأل اي احد مثلا يعني الا هو يعلم، يعني في اليوم بيبيع بكذا، هو بالنهار يبيع بكذا، بالليل بيبيع كذا، عارف مقدار يعني الامر، لان دي بيحسب منها الربحية ويحسب منها دوران رأس المال الى غير ذلك. فهو يحتاج، وإلا مش ما يسيرش ابدا بهذه الصورة يعني العشوائية، لا بيسير اساسا وعنده معايير بيزن بها هذه الامور. احنا برضك بالنسبة للآخرة احتاج لهذا الامر، يعني احتاج لوقفة، يعني هذه الوقفة مع النفس، الوقفة دي عشان انا اعمل حساباتي، ان دي حسابات ايه. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني أنا الكتاب ده اشتمل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأجد عمله حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فأنا محتاج إلى وقفة مع نفسي كده عشان أشوف يا ترى أنا فين، أنا فين من الآخرة. لكن مع رتم الحياة ما بنتركش لنفسي فرصة، فرصة كده لتقييم يعني الأوقات الماضية وتوقيت الهوية، تقييم أيضا الأعمال والأداء، بحيث أن أنا عندي الفرصة وأنا الآن في حال الساعة والعافية أنني أستطيع مستعينا بالله سبحانه وتعالى أن أنا أبدأ أرتب الأولويات وأبدأ أصحح النظرة وأبدأ أيضا يعني أرتب هذه الأوراق. فبالتالي يوم أغشاهم العذاب من فوقهم تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني أنا حنجازى بعملي، يبقى أنا لازم أكده أرجع ونظرة متفحصة ودقق النظر فيما مضى من أعمال، كلها مكتوبة في الديوان، كلها مكتوبة علي، وبالتالي أنا أبدأ أشوف البنود، إيه البند اللي أنا ممكن أصححه، إيه البند اللي ممكن ألغيه، وإحنا في حال الساعة والعافية قبل أن يختم على أعمالنا. عند ذلك يعني مضى وقت التأسف والندم والحسرة، ومضى أيضا الوقت الذي أستطيع فيه أن أصحح ذلك المسار. أيضا من هذه الدروس أن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. دايما كده ابحث عن الأرض التي تعبد فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى، ابحث كده عن الأرض التي تعبد فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا يعني زي بالضبط كده أهل الدنيا بيبحث كده عن موقع، يعني أنا عشان أفتح مشروع تجاري أبحث عن موقع، فممكن أنا أخذت موقع لكن بعد كده لو لقيت موقع أفضل منه أنا بنتقل إليه. كذلك أيضا أنت ابحث عن الأرض التي تحقق فيها العبودية، تحقق فيها الإيمان، يبقى أين هذه الطائفة التي تعين الإنسان على أن يقوم ويحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون. يعني إحنا نبحث عن المكان اللي إحنا نتمم فيه العبادات. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في أرض مرغما كثيرا وسعة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكما يعني بينا في الآية السابقة أن إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، يترك هذه الأرض ثم يذهب إلى أرض أخرى يحقق من خلالها يعني هذه العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.